بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الكرام، أهنئكم أولا بقدوم شهر رمضان المعظم، شهر القرآن الكريم، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الطاعات، شهر ليلة القدر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للطاعة فيه، وأن يتقبلها منا، وأن يجعلنا من الصائمين لنهاره، القائمين ليله، الموفقين لطاعته، المخلصين المتقبلين، العتقاء فيه من النار. آمين آمين يا رب العالمين. وموضوعنا الذي كنا وقفنا عنده في الدرس الماضي يدور حول صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. فصفة الحياة صفة واجبة، يعني ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الحي الذي لا يموت، صفة الحياة. فالله تعالى في اعتقاد المسلم وفي العقيدة الإسلامية التي أنزلها الله تعالى لكل الأمم وعلى جميع المرسلين، من صفات الله ومن كمال الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى يعني موجود، ذات له تحقق، له وجود، له ثبوت، وليس فكرة، وليس جزءا من الطبيعة، وليس كل هذه الأوهام التي يرددونها خارجة عن الفهم الصحيح والاعتقاد الصحيح في الله سبحانه وتعالى. ومن بين ذلك أن الله تعالى له الحياة، له الحياة، فهو ذات، وهو إله واحد أحد، حي حي لا يموت. إذن هو فكرة كما قال الملاحدة، أو كما يتصور الملاحدة، أو هو جزء من العالم، أو هو العالم كله كما يقول أصحاب وحدة الوجود. كل هذه عقائد باطلة، لكن الاعتقاد الحق أن الله ذات، يعني له وجود، له تحقق، له ثبوت، ثم ذات تتصف بصفات الكمال. ولا يمكن أن تتصف ذاته تعالى بكل صفات الكمال بدون ثبوت الحياة له. فصفة الحياة صفة ملازمة ثابتة واجبة لله سبحانه وتعالى. ولكن كما نقول في كل صفات الله، لا يتخيل عاقل ومتخيل أن الصفة من صفات الله أشبه وتشبه الصفة من صفاتنا نحن المخلوقين. فالله له العلم. طيب، ويوصف بعض عباد الله أحيانا بالعلم، فهل هذا يعني أن العبد يشارك والمخلوق يشارك الخالق سبحانه وتعالى في العلم لمجرد أن المخلوق يوصف أحيانا بأنه له علم وأنه عالم وبأن له قدرة وأنه قادر وأن له سمع وأنه سامع وله بصر وله رحمة إلى غير ذلك من الصفات، وله حياة؟ الكائن الحي يوصف بالحياة. أنا وأنت ندب على الأرض فنشعر بالحياة، نشعر بأننا أحياء أو لا نشعر؟ نشعر بأننا أحياء، ونشعر بأننا نتصف بالحياة أو نتصف بالموت؟ نشعر أننا نتصف بالحياة. وعرفنا أن الله تعالى من صفاته ومن ألزم صفاته وأخص صفاته صفة الحياة، صفة ذات له سبحانه وتعالى. فهل هذا يعني أننا بحكم أننا نشعر بالحياة والله تعالى يتصف بالحياة، أن حياة الله سبحانه وتعالى كحياتنا، أو أن حياتنا كحياة الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا. الفارق كالفارق بين المخلوق والخالق، بين الصفة فينا باعتبارنا مخلوقين، والصفة في الخالق سبحانه وتعالى في الإله الواحد الأحد. كالفارق بين إيه؟ بين المخلوق والخالق، لا مشابهة ولا مماثلة بين ذات الخالق وذات المخلوق، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في إيه؟ ولا في صفاته. فانظر إلى الحياة فينا مثلا، ونحن نتحدث عن الحياة، الحياة فينا في داخلنا نشعر بالحياة صحيح، ونشعر بما يعكر هذه الحياة ويعكر صفو هذه الحياة من معكرات ومنغصات ومعوقات ومن مخاوف من انتهائها كثيرة، أو لا نشعر بذلك؟ نشعر بذلك ونمر بذلك، ونمر بذلك. فنحن مثلا إن شعرنا بالحياة فنشعر أن الحياة لا نملكها، لا ملكناها في أننا جئنا بها، ولا ملكناها في أننا نستمر بإمساكها، ولا نملك أننا نستبقيها إذا جاء أوان انتهائها. ما في أحد في ذلك يختلف عن الآخر، كلنا في ذلك سواء، المؤمن منا والملحد من البشر، كل الناس يعرفون مؤمنهم وكافرهم وملحدهم وعاصيهم وطائعهم، كل الناس لا ينكرون هذه الحقائق. فمن من الناس يستطيع استبقاء الحياة؟ جاء أوان إنهاء الحياة، فهل يستطيع استبقاءها؟ هل يملك استبقاءها؟ لا أحد يستطيع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قانون يضطرد على جميع الأحياء وليس على جميع الإنسانية فقط، لا على جميع الأحياء، كل الناس يتشبثون بالحياة، بل كل المخلوقات الحية تتشبث بالحياة، أو لا تتشبث بالحياة وتود أن تبقى حياتها، ألا تنتهي الحياة بها، الكل ويحاول كل بكل السبل، كل محاولاتنا بفطرتنا وغريزتنا ليست بإرادتنا فقط، بل غريزتنا التي نشارك فيها كل الأحياء، نبحث عن استبقاء الحياة، استبقاء الحياة بالغذاء، بالدواء، استبقاء الحياة بالغذاء وكل ما يعني يبقي الحياة، يبقيها مستمرة، طعام، شراب، الهواء، أسباب الحياة. طيب والأسباب التي تحمينا مما يعكر الحياة؟ الملابس، الثياب، من عري، من تعرض لحرارة الصيف وبرودة الشتاء، نحمي أنفسنا حتى لا يؤثر ذلك في لا يؤثر في حياتنا، وهكذا الدواء حتى لا نتعرض للمرض الذي يضعف حياتنا، بل أحيانا ينهي حياة بعض منا. فإذا كل هذه وسائل نبحث عنها بحكم الغريزة، بل نبحث عن النسل واستبقاء النسل لاستبقاء الحياة، استبقاء الحياة في النوع كله، وهذا لا يختص بنا نحن الإنسانية فقط، ولكن هذا يشاركنا فيه كل الكائنات الحية، كل الكائنات الحية عندها بالغريزة استبقاء الحياة في النوع نوعها، كاستبقاء الحياة في أفرادها في كل فرد، كل فرد يستبقي الحياة بالغذاء والطعام والشراب والهواء والكساء والدواء والمسكن وكل أسباب استبقاء الحياة كفرد. واستبقاء الحياة كنوع يبحث عن وسائلها، التزاوج، والتزاوج ليس في في الكائن الحي الإنسان فقط، في كل الكائنات، كل الكائنات تستبقي الحياة في النوع. فإذا طلب الحياة فطرة، وطلب استبقاء الحياة في الفرد بأسبابها وفي النوع بأسبابها، هذه كلها حياة من؟ حياة المخلوق. هل حياة الخالق كهذه الأمور؟ لا، حياة الخالق ليست من جنس حياة المخلوق التي نشاهد أنها تحتاج إلى معالجة ومعاناة وطلب إلى إيه؟ إلى استبقائها، وخوف على إيه؟ على التفلت منها وعلى مفارقة الحياة. كلنا يتمسك بالحياة، وكلنا يحب أن تستبقي الإيه؟ الحياة. وكلما الإنسان تقدم في السن بحكم الغريزة يزداد إيه؟ استمساكا بالإيه؟ بالحياة. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وأول الأمل، يعني في الإيه؟ في السائد، في الإيه؟ في الغريزة، في الطبع البشري. لكن الإيه؟ المؤمن هو إن يعني قلل وخفف من طول الأمل في الدنيا، فهو أيضا لم يعني إيه؟ لم يكن يعني بذلك ذلك لكراهيته للحياة، بل لأنه يقبل على حياة أفضل وأخلد. من أحب لقاء الله يحب لقاء الله، إذن هو حريص على الحياة أيضا، بس من نوع إيه؟ الدين عرفه أمد له الحياة الأفضل. إذن أمد له إيه؟ حياة. قال له أنت صحيح فطرتك تحب الحياة، تحب الخلود. هو إبليس يعني غرر بسيدنا آدم وزوجه تحب الخلود. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ خلوده هو وخلود إيه؟ النعيم الذي في يده والملك الذي في يده. وهكذا الإنسان فأكل منها، فأكل إيه؟ فالإنسان في غريزته حب الخلود، والخلود حياة. خلود وهو ميت أو خلود وهو حياة؟ إذن حياة أخلد، حياة أبقى. ثم ماذا؟ وليست حياة باقية وتعيسة، لا، حياة باقية ومنعم فيها، فيها حياة أفضل وخير وأبقى. إذن هذا إيه؟ هذا يدخل في حب الحياة، حب الإيه؟ الحياة. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان لما دخلت قافلة بالليل وسمع أهل المدينة جلبة وأصواتا وحركة ودويا من خارج إيه؟ من خارج مكة، هم في جنح الظلام بالليل وسمعوا أصوات من داخل خارج مكة من خارج المدينة ستقتحم، فظنوا أن هذا جيشا أن هذا جيش يغير على إيه؟ يغير على المدينة، ففزعوا. فإذا بهم وهم يخرجون على مشارف المدينة بالليل إذا بهذا ليس جيشا وإنما هذا قافلة تجارية محملة بكل إيه؟ بكل ما تحتاجه المدينة من أمتعة وأغذية واحتياجات إيه؟ من السلع والمؤن يستوردها، يعني عملية استيراد وتصدير وتجارة عالمية في ذلك الوقت. من صاحب هذه القافلة؟ هل هي لأعيان وتجار المدينة مجتمعين؟ هي لواحد فقط، لسيدنا عثمان. فجاء التجار بعد أن عرفوا أن هذه قافلة لعثمان بن عفان يعني يتنافسون ويعرضون إيه؟ كما يقولون المزاد العالمي، المزاد العالمي لمن إيه؟ لمن يشتري ولمن يدفع ثمنا إيه؟ ثمنا أكبر ومغريا لمين؟ لصاحب التجارة عثمان. فكل يقول لا، بل عندي من يزيد، كل من إيه؟ يقدم له إيه؟ سعرا لهذه التجارة كلها، أخذها بكذا ألف من الدينارات الذهب. قل لا، عندي من يزيد، كل من يأتي بزيادة، قل عندي من يزيد. ففي النهاية بعد أن استنفد التجار كل ما في وسعهم من زيادة، قال الله رب العالمين هو الذي يزيدني، فقرر أن يهبها كلها في سبيل الله وللخير، وتصدق بها جميعا لله سبحانه وتعالى. إذن عنده إيه؟ من يزيده. إذن هو، ولذلك كان يقول عمر بن عبد العزيز وهو يبذل كل ما عنده لله ولابتغاء مرضات الله وطلبا لثواب الله في الآخرة، يقول إن نفسي تواقة، إن نفسي تواقة، يعني أن هذا ليس كرها في الحياة وليس يأسا من الحياة، وإنما طلبا للحياة. ولكن أية حياة أطلبها؟ الحياة الآخرة. إذن هو يحب الحياة، إذن يحب الحياة، لكن إيه؟ هذه الدنيا بالنسبة للحياة التي يحبها لا تذكر، وضعها أمام الحياة الإيه؟ الآخرة. فجاء فكانت هذه الحياة الدنيا إيه؟ شيئا ضئيلا بسيطا، كما وضعها الله تعالى في ميزانها الصحيح وفي وضعها الصحيح، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجمها الصحيح عند الله، قال لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها إيه؟ جرعة ماء، شربة ماء. فإذا هي حياة، نحن نحب الحياة بطبعنا وفطرتنا، ليس علينا في ذلك لو، ولكن الله تعالى ودين الله قال لنا الحياة التي تحبونها ليست في هذه الدنيا، فأنتم تفارقونها وهي تفارقكم، وحياة في الدنيا مليئة بالمنغصات، الذي في يده متاعها لا يخلو فيها من منغصات، والذي في يده حظ قليل منها أيضا لا يخلو من منغصات، لكن هناك حياة ليس فيها منغصات، اعملوا لها هنا تجدونها هناك. إذن هنا إيه؟ هذا من باب حبنا للحياة أو ليس من باب حبنا للحياة؟ نطلب الآخرة حبا في الحياة أو ليس حبا في الحياة؟ حبا في الحياة، لكن أية حياة هذه التي نحبها؟ حياة الخالدة، حياة الأبقى، الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. إيه الحيوان يعني؟ هي تمشي على رجلين؟ على أربع رجلين؟ على أربعة أرجل؟ لا، الحياة الحيوان يعني الحياة الحقيقية، لأن الألف والنون الإيه في إذا وضعت في آخر الكلمة أفادت الإيه؟ المبالغة، يعني الحياة الإيه؟ الحياة التي هي الحياة، وغيرها كلا حياة. كتقول غضبان، غضبان، شبعان، يعني إيه غضبان؟ يعني ممتلئ غضبا، شبعان يعني خلاص إيه؟ نعم، عطشان، ممتلئ عطشا، وهكذا. فحيوان يعني إيه؟ يعني ممتلئ الحياة الحقيقية بملء إيه؟ بطولها وعرضها وعمقها وخلودها ونعيمها، هي الحياة حيوان. وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ فكل هذه حياة الخلق، حياة الإيه؟ الخلق. تشعر بالحياة، ومع ويصاحب هذا الشعور بالحياة تشعر أن الحياة ليست ذاتية فيك، فما أنت بمالك لها، ولا أنت الذي استجلبتها لنفسك، ولا غيرك من المخلوقين من أمثالك أعطاها لك. من أعطاك الحياة؟ إذن كل العقلاء من الناس، كل العقلاء من الناس يعون هذا ويدركون هذا، أن هذه الحياة ليست من عند أنفسهم، لم يهبوها لأنفسهم، ولم يهبها لهم أحد من نظرائهم، لا أبوه ولا أمه ولا جده ولا جدته ولا أحد من رحمه ولا أقاربه ولا أطباؤه ولا ولا ولا أحد من بني الإيه؟ من بني الإنسان وهب أحدا الحياة أبدا. الناس في ذلك يشعرون جميعا بهذا ويستوون في هذا الشعور وفي هذا الحكم، حتى الملحدون، حتى الملحدون. فإذن كلنا كما نشعر بالحياة نشعر بأن الحياة ليست ملكا لنا، لا في بدئها ولا في استمرارها ولا في الاحتفاظ بها. فإذن هذا يرينا أن حياة الله تختلف عن حياتنا، هناك موجود فيه ما نفتقده، لأنه يهبنا ما لا نستطيع أن نحتفظ به. فإذن المسألة المقابلة، المقابلة هذه كما أنت فيك من النقص ما فيك، لا بد أن تعي هذه الازدواجية، أن هذا النقص الذي فيك أيها المخلوق فيه في هناك موجود فيه ما ليس فيك، لأنك أنت تبحث عن استكمال ما ينقصك، فلا بد أنه يستكمل ممن هو فيه، فمن فيه هذا الكمال يهبك ما ينقصك، وقادر على أن يهبك ما تعجز عن الوصول إليه بنفسك. إذن هذا من تمام إيه؟ من تمام حياتك واستقامتك واستمرارك في الحياة أو طلبك الأفضل، أن تعرف أن هناك من يعطيك الأفضل، والذي يعطيك ما ترجوه، عنده كل شيء، وعنده من الكمال ما يهبك بعضه أو ما يهبك ما تحتاجه. ففاقد الشيء كما يقول العقلاء إيه؟ لا يعطيه. إذن له الحياة الإيه؟ الكاملة. فإذا أردت شيئا من الحياة بمقدار ما تحتاجه أنت، وبمقدار ما يتناسب عنك معك وما يتناسب معك، فلن تجده ولن يهبه لك أحد يفتقده هو إلا هذا الواهب لما تحتاجه وما يتناسب معك، فيه ما إيه؟ فيه ما تحتاجه، وفيه ما فوق ما تحتاجه، لأنك تنظر إلى نفسك فقط، ولكن العالم من المخلوق من حولك ليس وحدك أنت، وإنما أنت إيه؟ واحد من إيه؟ من ما لا يحصى من الكائنات الحية ومن المخلوقات. فالذي يهبك سيهب غيرك، ويهب من قبلك، ووهب من قبلك، ويهب من حولك، ويهب من بعدك، ويهب أنواعا أخرى من إيه؟ من الكائنات الحية. فإذا الذي يهب كل هذه الكائنات الحية، ما انقرض منها وما فات، وما هو باق الآن، وما هو سيأتي، فيه من الحياة ما ليس فيه، ومن الكمال ما يتسع لكل هذه الكائنات، ما بقي منها وما سبق وما سيأتي، وفوق ذلك أولى، فيه ما إيه؟ فيه ما يتسع لكل هذه الكائنات، وما فوق كل هذه الكائنات، لأنه كمال يعطي من كماله، وشيئا من مما ما فيه ومما عنده، بعض ما عنده يعطيه لخلقه حسب ما يحتاجه. فإذا الازدواجية في الفهم، يعني كما أنك أيها المخلوق ليست لا تملك من إيه؟ مما ملكت شيئا، هذه الحياة، هذا العلم، هذه القدرة، هذه الإمكانات، هذا الكون، ليس لك ذاتية في أي شيء. هل أنت أوجدت؟ لا. رزقك الله أبناء، هل أنت خلقتهم؟ هل أنت تملك إبقاءهم؟ إذن كل ما في يدك وكل ما مكنت منه، مما في داخلك ومما حولك، ومن مال ومن ولد ومن صحة ومن حياة ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ليس لك من الأمر شيء. إذن أنت وغيرك مثلك، وغيرك مثلك. إذن من الذي وهب؟ الذي وهب فيه الكمال وفوق ما فيه، الذي يتسع لكل هذه المخلوقات ولكل هذه الكائنات ولكل هذه المفتقرات، يسعها جميعا، وعنده من الكمال ما فوق إيه؟ ما أمده بها، فوق ما أمده بها. إذن هذا هو الاعتقاد إيه؟ العاقل اللي عنده يتسع عقله لإيه؟ لأن يؤمن بالله بكمالاته، بحياته المطلقة التي يغاير بها حياة المخلوقين، لأنها حياة تهب وحياة ذاتية. ولذلك تجد في آية الكرسي، آية الكرسي أعظم آية في الإيه؟ في القرآن الكريم، مش كده؟ آية الكرسي أعظم إيه؟ آية في القرآن الكريم، وآية الحفظ، إذا قال إذا تلاها المؤمن حفظه الله تعالى قبل نومه، إذا تلاها وقبل أن تنام تقرأ آية إيه؟ الكرسي، يحفظك الله تعالى من إيه؟ من الشيطان. والحديث الصحيح، يعقد أحدكم، يعقد الشيطان على قافية أحدكم أو على ناصية أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، يقول عليك نوم طويل فارقد. فإذا استيقظ وذكر الله حلت عقدة، وإذا توضأ حلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده. فإن لم يفعل، لا ذكر ولا توضأ ولا صلى، قال إيه؟ وإلا، يعني لم يفعل ذلك، أصبح خبيث النفس كسلان، يعني خبيث خلاص. تخيل واحد إيه؟ يعيش هكذا كل يوم، ينام لا على ذكر، على غفلة، ويستيقظ على غفلة، فهذا إيه؟ خبيث النفس كسلان، لا في ليلة واحدة وصبيحة واحدة، وإنما على طول إيه؟ على طول حياته والعياذ بالله. فآية الكرسي تحفظ الإنسان من إيه؟ من هذه إيه؟ المحاولات الشيطانية عند نومه. فإيه حياة آية الكرسي؟ بماذا تبدأ؟ الله لا إله إلا هو الحي، الحي، وقرن بالحي وهو اسمه تعالى هنا الإيه؟ القيوم، الحي الإيه؟ القيوم، لأن من ألزم القيومية الحياة. كيف يكون قيوما؟ يعني قيما على كل شيء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كل شيء في قبضته، وهو غير حي؟ هل يؤخذ؟ لا. فإذن هو الحي ثم القيوم. ثم توالت بعد ذلك الصفات السلبية التي توضح أكثر أن الحياة التي لخالقك التي يعرفك الله بها، يعرفك بنفسه من خلالها، تختلف عن حياتكم أنتم أيها المخلوقون. فأنت حياتك يعكرها معكرات ومرغصات، فتور، كلل، إعياء، نوم، غفلة، سهو، سنة، كل هذا إيه؟ كل هذا يتنافى مع الحياة الإيه؟ اللي بسميها حيوية. واحد خلاص أصبح في فتور، هل هذا تصفوه بالحيوية؟ ده خلاص معناها يعني ضعفت الحياة فيه، ضعفت الحياة. الحياة تشعر بها لما يكون إيه؟ الإنسان يمارس بإيه إيه؟ كامل إيه؟ أعماله ونشاطه. إذن هذا تشعر بالحياة، تشعر بالإيه؟ بالحياة. لكن واحد ينام من جنب إلى جنب، هذا موت أشبه بالحياة وحياة أشبه بالموت. يعني إيه الحياة قيمتها لما الواحد ينتقل من إيه؟ من سرير لسرير، ومن مضجع إلى عن يمينه إلى مضجع، وهكذا ضيع الحياة كلها في إيه؟ في نوم أو في سهو أو في غفلة. إذن هذه حياة، إذن حياة اسم فقط. لكن ربنا شوف انظر بعد ما قال الحي القيوم، قال إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن تعرف من هنا وتعلم من هنا أن حياة الله تختلف تماما عن حياة الإيه؟ الخلق. لا حياة الإنسان ولا حياة غير الإنسان ولا يدانيها، لا حياة الجن ولا الإنس ولا الملائكة ولا المرسلين ولا النبيين ولا المقربين ولا الكائنات الحية جميعها أبدا. إذن حياة تختلف تماما عن حياة إيه؟ عن حياة الخلق. إذن ما فيهاش إيه؟ معالجة ولا معاناة ولا طلب أسباب ولا أدوات، كل هذا إيه؟ ذا من خصائص حياة الإيه؟ حياة المخلوقين. حياة مين؟ حياة المخلوقين. إحنا نبحث عن استبقاء الحياة والتشبث بالحياة والشعور بأنه إيه؟ الحياة ها امسك تمسك بالحياة بكل أسبابها. فإذا هذا كله لا تعرفه حياة الله سبحانه وتعالى، لأنه منزه عن إيه؟ عن مشابهة إيه؟ يبقى هو منزه عن مشابهة خلقه، ليس كمثله شيء في إيه؟ في حياته، في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، في كلامه، في ذاته، في صفاته. إذن في كل شيء ليس كمثله شيء في إيه؟ في ذات وصفات وإيه؟ وأفعال، ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء. إذن هنا تدرك أن أفعال حياة الله تعالى حياة ذاتية، حي، حي يعني ذاته فيها الحياة، ذاته إيه؟ فيها الحياة. لكن كيف تبحث عن كيفية الحياة؟ لا، الكيفيات هنا في الله سبحانه وتعالى ده طريق مسدود، لأنه إحنا في الكيفيات يعني الإنسان لو فتش في داخله وفي المخلوقات التي تشاركه في المادية لم يصل إلى كيفياتها والكلمة النهائية في حقائقها، وهو كل شيء يوم به صحيح بيستكشف وكذا وكذا، حتى يعيش وحتى يتعامل مع إيه؟ مع يتفاعل مع الكائنات من حوله والسنن الإلهية التي وضعها الله له وحوله حتى يستفيد منها فقط. إنما هل وصل إلى كنه كل شيء وحقيقة كل شيء والنهاية في كل شيء؟ أبدا. أيطمع فيما عند الله وفي الله وفي صفاته؟ لا طبعا، هو عرف من الله أيضا ما يحتاجه، ما يحتاجه كما قلنا على قدر طاقته وعلى قدر حاجته فقط. فأنا يهمني من حياة الله أن أعرف الكلمة النهائية فيها. إذا كنت لا أعرف الكلمة النهائية ولا قريب من النهائية في شأني أنا وفي أدق شيء من مخلوقات الله من حولي، النملة لا أعرف إيه كلمة النهائية فيها، الخلية اللي هي إيه المادة الأولى للحياة، خلية الحية، لم يعرف الإنسان كل شيء إيه كل شيء فيه. وهكذا أتطمع أن تعرف الكلمة النهائية في ذات الله وفي صفات الله وفي حياة الله؟ طبعا هذا فوق طاقة الإنسان، ثم فوق حاجة الإنسان. أنت ما الذي يعنيك من معرفتك بأن الله حي؟ أن تؤمن به، فالذي تؤمن به إله حي، إله إيه؟ حي. وما دام إلها حيا فأنت تطلب من الله من إله حي الرحمة والمغفرة، والحي الذي لا يموت يرحمك ويعطيك رحمة ويعطي الخلق رحمة ويهبك حكمة ويهبك علما ويهبك قدرة لأنه حي. والذي يهب كل أسباب الحياة وكل ما يدفع إلى الحياة الصحيحة لا يكون فاقدا للحياة، فاقد الشيء لا إيه؟ لا يعطيه. فأنت ما الذي يهمك من حياة الله؟ أن تعرف كنهها حقيقتها، أم أن تعرف أن الله وتعبد الله الحي وتتوكل على الله الحي وتستعين بالله الحي وتطلب المغفرة من الله الحي؟ وهكذا. إذن هذا الذي يهمك من حياة الله كصفة، وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يعرف الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا ليه؟ لأنه أنت شوف كنا من خلال معاملتنا مع بعض تقول والله أنا عندي قضية مهمة جدا في المحكمة ودعوة رافعها، بس قضية مصيرية، بس الحمد لله أنا إيه أنا موكل محامين من الدرجة الأولى في البلد. يعني أنت مستريح مطمئن؟ طبعا الحمد لله مستريح. خلاص أنت إيه في بطنك بطنيك خصيفي، يعني واثق إيه إن القضية هتكسبها مدام إيه أنت القضية قانونية وأنت صاحب حق فيها، وكمان اللي هيترافع عنك إيه مش يعني لسه مبتدئ ولا كده، لا ده عنده إمكانات وعنده ما عنده خبرة ومخضرم، بس أنت برضو فيه إيه برضو مش 100% إيه عندك في برضو إيه يعني بعض الإيمان توجس. الرجل ممكن يجي يوم القضية إيه بالذات خلاص اقترب موعد إيه موعد الحكم في القضية والمرافعات في الجلسة، مين هيترافع عنك؟ المحامي اللي أنت إيه اللي أنت وكلته واثق فيه إيه يعني واثق كل الثقة فيه، بس مش برضو وارد إنه هو إيه يجي له مشوار مفاجئ، يجي له سفرية ويعني خلاص أصبح مضطر إنه هو ما يحضرش الجلسة، دي وارد ولا لا؟ يبقى الهاجس ده يمر بيك ولا ما يمرش؟ طيب لا هاجس تاني وتالت، وافتح باب الاحتمالات هتلاقي الاحتمالات كل ما لا إيه الهواجس بتزيد ولا لا؟ الهواجس إيه مش قابل انه يمرض، قابل ان تحضر له العربيه في الكاوتش يضرب في هو في الطريق، الاشاره يعني ما اكثر الايه المعوقات. وبعدين في هاجس بقى فيه معوق ده ملوش اخر ملوش ده حل انه يموت. اظن انت مش هتملك ايه حياته، وانت تملك حياتك عشان تملك حياته ويقول له ايه اذا. لكن الحي الذي لا يموت هو ده توكل عليه. يعني لو كل المعوقات انت في ايدك وضمنتها، المعوق الاخير ده ايه هو ده الملوش حل، الذي لا إيه؟ ليس في يدك ولا في يد غيرك. أنت في إيدك لا عشان الطريق يكون مفتوح، لا أنا حبلغ كل المسؤولين عن المرور، وسعوا السكة وسعوا الطريق وقفوا الطريق عشان المحامي بتاعي في الطريق. أهلا وسهلا. طيب ده في إيدك، وفي إيدك كل كل المعوقات تتحل، مظبوط؟ خايف العربية كذا، لا احنا نحط له بدل العربية 10 عربيات احتياط. عندك كل الاحتياطات. طيب عندك احتياط للحياة؟ لو مات تحط له حياة بديل للحياة التي افتقدها؟ هي دي اللي ملهاش حل، التي لا حيلة فيها ولا حول ولا قوة لك فيها، لا حول ولا قوة إلا إلا بالله فيها. خلاص يبقى توكل على من؟ الذي لا يموت. يبقى جابها لك من الآخر، من الأصل، وهو أنه حي وبعدين حي لا يموت. حي فقط، حياة فقط، ولا حياة بكامل ما تحمله الحياة، من علم مطلق ومن حكمة مطلقة ومن قدرة مطلقة وإرادة. إذا هي الحياة، هو واحد فاقد الحياة دلوقتي في عالم البشر، لا عنده قدرة كالميت، هو حياة يعني روحه في جسده ماشي، لكن من نوم لنعاس ولا فيهش أي طعم للحياة، لا قدرة لا إرادة، في حدود البشر يعني، في حدود إمكانات الخلق المخلوق، ما فيش في إيده ولا شيء، ولا تشعر إنه معاك حي، فيش تفاعل مع الحياة، ما فيش ثمرة من ثمار الحياة. هل هذه حياة أو هي أشبه بالعدم؟ أشبه بالعدم. لكن الحي الذي لا يموت بكامل ما تحمله الحياة من معنى، ومن معنى ليس معنى خلق من عالم الخلق، ولكن من معنى من كمالات الإله الحق، إن هو الحي الذي لا يموت بملء كمالاته من صفاته المطلقة، حي بكمالاته، بعلمه المحيط، بقدرته النافذة التي لا يقف عندها شيء، بإرادته، بكل ما يحمله من صفات الكمال. إذن هذا هو الحي الذي الذي يتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي يبقى أنت محتاج من الحياة كصفة لله اتصالك بهذا الإله، بحيث تستقيم الحياة حياتك ما دمت متصلا به، وما دمت تربط حبلك وعلاقتك به. هذا هو القدر، يبقى إثباتها فقط. يبقى أنت محتاج من من اعتقادك في الله في أنه حي أن تثبت له الحياة فقط، أن تثبت له والحياة الكاملة التي لا تشوبها شائبة مما تراه من في المخلوقات الحية في عالم الخلق. هذا ما يعنيك وما يهمك في في عقيدتك في الله بأنه بأنه حي وبأنه تثبت له الحياة. ما وراء ذلك هل يفيدك؟ لا يفيدك. وهل تطيقه أنت؟ هل تتسع له إمكاناتك ومدركاتك وحياتك المحدودة وإمكاناتك المحدودة وعقلك المحدود؟ هل يتسع لأن يفهم كل شيء في حياة الله؟ لا. فإذا فوق ذلك، فوق إثبات الحياة لله هي التي تفيدك في علاقتك بالله وفي علاقتك بالحياة الدنيا وباستقبالك لقاء الله في الآخرة، هذا هو القدر الذي يهمك من صفات الله ومن بينها حياة الله سبحانه وتعالى. إذن إحنا ربنا عرفنا من صفاته بقدر ما بقدر ما نحتاج وبقدر ما نطيق فقط. فهمنا يا شباب؟ فهمنا؟ إذن تعرف، تعلم أن الله حي وله الحياة وحياته ملازمة له، لا تعرف الفناء، لا تعرف العدم، لا تعرف الموت، بل لا تعرف كل أي شيء يعكرها، كما هو الحال في شأن المخلوقات الحية، لا نوم ولا سنة ولا غفلة ولا كلل ولا إعياء ولا ما يحتاج إلى استجلاب استبقائها أو قوتها أو تقوى وتضعف أو كذا أو كذا، كل هذا سلب في سلب، نفي في نفي، لأن حياته تختلف عن إيه؟ عما يمر بك في حياتك من إيه؟ من معوقات، من منغصات، من خوف على فنائها وانعدامها، كل هذا يحدث بيننا ويحدث معنا نحن في عالم الأحياء من الخلق، هذا يتنزه الله سبحانه وتعالى، لأنه حي بحياة سرمدية لا تعرف الفناء والعدم، ولا تعرف الموت، ولا تعرف أي شيء يعكر صفوها أو يعرقلها، كما هو الشأن في إيه؟ في حياة الإيه؟ في حياة المخلوقين. فهمنا يا أخوان؟ هذه هي إيه؟ الحياة بالنسبة إيه؟ لصف باعتبارها صفة لله سبحانه وتعالى، الحياة. ثم الحياة صفة ذاتية فيه، صفة ذات كما قلنا في الدرس السابق، وليست صفة فعل. صفة فعل أنه يحيي غيره، يعني يوجد الحياة في غيره. لا، دي مش حياة، دي إحياء، اسمها إيه؟ إحياء، لأنه حتى بيقولوا في اللغة الهمزة همزة إيه؟ تعدية، همزة إيه؟ تعدية. أعطى فلان فلانا كتابا، شوف أعطى، يبقى إيه؟ الهمزة يعني أفادتني إنه الكتاب في إيد الإيه؟ الفاعل، ونقله إلى الآخذ، يبقى أخ الكتاب في يده، نقله من يده إلى يد إيه؟ من أخذه منه، يبقى الهمزة دي هي اللي إيه؟ عرفتني إنه الفعل عين طائية، ده يعني دخلت عليه الهمزة، فسموها همزة التعدية لأنه بتفيد المعنى ده. فإحياء، أحيا، أحيا غيره ولا أحيا نفسه؟ لا، هو حي، مش أحيا نفسه، لا هو حي. تقول أحيا نفسه، لا دي غلط في التركيبة، لكن هو حي، يعني ذاته الحياة لا تعرف إلا الإيه؟ الحياة، يعني ملازمة له إيه؟ سبحانه الإيه؟ الحياة، يعني الله تعالى موجود وجود سرمدي بحياة أو من غير حياة؟ ولا انضمت الحياة فيما بعد؟ بحياة. لا يتصور ولا يتعقل الله سبحانه وتعالى في الذهن إلا حيا، ولا يتعقل إلا عالما قادرا مريدا بكل كمالاته، بكل إيه؟ كمالاته وصفاته، ومن بينها الحياة. فإذا حياة إيه؟ ملازمة لوجوده ولا منفكة في وقت ما أو في عهد ما؟ ملازمة. وحياة مخالفة لحياة المخلوقين لا تعرف إيه؟ المعوقات ولا الخوف من الفناء، يعني حياة ذاتية، حياة إيه؟ ذاتية، ليست مستوحاة أو موهوبة من إيه؟ من غيره سبحانه وتعالى. فالله تعالى حي لا يموت، وهو الحي إيه؟ لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. شوف بيرتب عليه إيه؟ يعني إيه؟ ما ينفعك من حياته، وتوكل، يبقى ينفعك إنك اللي تتوكل عليه حي. هذه الناحية إيه؟ الفايدة العملية ليك أنت أيها العاقل المكلف. أنت عارف ربنا تعتقد حي ليه؟ عشان تتوكل عليه، عشان تعبده، تعبد حيا أو تعبد غير حي. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، يبقى تدعو إيه؟ تدعو حي، تدعو إيه؟ حيا يسمعك ويراك ويعلمك ويقدر ويفعل، وإليه ترجع، ومن إليه المصير. إذن هو حي بكل إيه؟ ما تعنيه كلمة الحي. إذن الحياة التي إيه؟ في الله سبحانه وتعالى وعرفتها تفيدك أنت، يبقى عرفك من حياته بالقدر الذي إيه؟ أنت محتاجه، محتاج تتوكل عليه، توكل على حي، تعبده، تخلص في عبادته، فادعوه. أنت عندما تدعو وتطلب، تطلب من حي يستجيب لك، يسمع ويرى أو لا؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع وهو حي أو لا؟ السمع يكون من إيه؟ من حي أو من غير حي؟ من حي. فإذا سمع وهو حي، يبقى إيه؟ أنت تدعو من يسمعك، تراقب من يراك، ولا يسمعك ولا يراك إلا وهو إيه؟ إلا هو حي، فإذا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. شوف رتب عليه، رتب على هذا الخبر إيه؟ طلب الدعاء، كما قال وتوكل على الحي، يعني ربط إيه؟ التوكل الله بمين؟ بصفة الحياة له سبحانه وتعالى. فإذا معنى هذا بيقول لك أنت تعتقد في الله الحي بما يفيدك أنت في توكلك عليه، في دعائك له، في عبادتك له، في استعانتك به، في مراقبتك له، في كل شيء. إذن أنت تراقب حيا، تعبد حيا، تدعو حيا، تتوكل على حي، مش كده ولا إيه؟ يبقى أنت عرفت من الله إيه؟ ما يفيدك وما إيه؟ وما يهمك، ولا كل شيء بس كده. وهو أنت في حاجات أنت لو اطلعت عليها هتبقى مشاكل في عالم إيه؟ العلاقات الإنسانية، هي بالنوع ده. دلوقتي العلم الجنوني ده العلم البشري بدأ، لما بدأ ينطلق ولو يقولوا ايه مدام العلم بيعرفنا كل حاجة خلاص احنا مش محتاجين للدين. طيب يا عقلاء افهموا، ده انتم محتاجين للدين لما انفلتوا في العلم والتجارب بدأت ايه اكتر بقى اشبه بالهمجية. هقول لكم حاجة سمعناها من ايه من لسه فترة قريبة وهي موجودة الآن بدأ. بس الحمد لله إيه؟ يعني إنه فيه عندنا بقية الدين، حتى يعني بقية نقول بقية هتحفظنا إيه؟ برضو ما تعملش الحكاية إيه؟ فضايح. دلوقتي يقولوا فيه أجهزة تكشف الإنسان وهو عار مهما كان يلبس، مش كده؟ وقولوا بدأوا في بعض المطارات يحطوها لإيه؟ عشان تكشف اللي إيه؟ واحد داخل المطار مثلا وممكن مخبيه كل إيه؟ لابس بقى لابس يعني كل أطقم أطقم أطقم، ممكن من جلد ومش عارف من إيه، ومن كمان واقي من الرصاص واقي مش عارف من إيه، ها؟ لكن أقول لك في أجهزة تكشف اللي إيه؟ على الجلد مباشرة، لأنه هي ممكن تصور الجلد والإنسان هو عريان كده ومهما كان لابس. دي فضايح. وفي ايه في بعض الايه الجهات الإدارية في بعض الدول منعتها، خدت بالك؟ لأنه دي فضايح. مهما تقول لي على الجهاز أيدي أمينة ولا أمينة ايه وبتاع ايه، يبقى الناس تكشف بعض. يبقى ده توريك انه ايه، انه لما ها ربنا ادانا شيء ايه من التمكن وبدون رادع من دين. والعقل ده ايه الواحد لا يكفي، لانه العقل بنحرف زيه زي اي ايه زيه زي اي ملكه من الملكات، ينحرف ينحرف ولا ما ينحرفش؟ اهو الغرور، اول مركب الغرور العقل. يقول لك لا خلاص دي حريه، وفسر الحريه بمزاج بالعقل، يفسر الحريه دي حريه، احنا ما دام في ايدنا جهاز خلاص نستخدمه، والحد حريه شخصيه انا في استخدامه، خلاص استخدمه انت، يبقى خلاص كده ايه انا ابقى قدامك يعني مفضوح حد يرضى نفسه. فاذا شوف ازاي عشان تعرف انه ربنا لما بيدينا حاجه لمصلحتنا ويحجب عنا حاجه برضه لمصلحتنا. اذا هو الخير فيما حجبه عنا كالخير فيما ايه كشفه لنا، الخير فيما حجبه كالخير فيما ايه فيما كشفه لنا، والخير فيما منعنا منه كالخير فيما اعطانا اياه. يبقى الخير فيما اختاره ايه فيما اختاره، فهمتوا؟ هذه ايه المؤمن علاقته بالله، يبقى يعرف انه الخير في ايه ما دام مساله ايه في يد الله، فالخير فيما اعطى والخير فيما ايه فيما منع، والخير فيما كشف لنا، والخير فيما حجب عنا، والخير فيما ايه وبورينا عينه اهو حدي لكم حاجه. طيب شوفوا ايه اللي عملتوا، ايه اللي وراها، ايه اللي من جرائرها حصل. يبقى عشان تعرف وتاخذ درس ولا لا عبره، تاخذوا ايه عبره. هذه حاجه بسيطه اداها للانسان هتعمل ايه مشاكل معاه. قالوا نعمل استنساخ، طيب جربوها في الحيوانات نجحت، ها شجعتهم واغرتهم بانه كمان ايه يسوقوا فيها، يسوقوا فيها بلغتنا المصريه يا شباب. ايه معنى يسوقوا فيها؟ يعني طمعوا ان ايه ان يتجاوز الحدود ويجربوها من الحيوان ينقلوها لمين؟ للإنسان. طيب ينفع؟ يعني يعمل من إيه؟ من الواحد 20,000 30,000 نسخة من البشر، لا جاي من أب ولا أم ولا شيء، أهو كده إيه نسخ وخلاص. وفوضى بقى إيه يعمل له جيش في كذا. طيب إيه استنساخ في العالم البشر؟ يبقى هتبقى فوضى الأمور ولا لا؟ لكن المسألة منظمة عن طريق زواج. يقول لك لا لا، فيه ناس بتفكر بطريقة جنونية، يقول لك لا احنا ما لنا مال الزواج بتاع، وزواج ليه؟ يمشي الزواج انتوا يا مسلمين بتقولوا عشان التناسل، تناكحوا تناسلوا، لا حنتناسل من غير زواج. اهلا وسهلا. طيب وحكاية العلاقة البشرية؟ لا لا لا، دي خلاص تتركها ايه للحريات الشخصية، واحنا عايزين ايه؟ عايزين سويسرا تبقى ينقرضش الشعب السويسري، احنا هنعمل ايه بطريقة بنك الحيوانات ومش عارف ايه، وهذا العلم سهل لنا كل حاجة. يبقى ايه العلاقات يا دي حريات شخصية، واحنا عايزين النسل، احنا نعمل كده بالايه نتحكم في النسل. عايزين النهاردة 5 مليون البلد، يعني هنطلع 5 مليون بشر، كمان عايزين منهم 2.5 ايه ذكر و2.5 انثى، ماشي 2.5 ذكر و2.5 انثى. بيتكلم بجنون طريقة، يقول خلاص ربنا ادالهم حاجة وتفرج بعد كده عواقبها بقى. انظر إلى إيه؟ عواقبها. عواقبها وخيمة ولا عواقبها سليمة؟ يقول لك تعالى علماء الاجتماع هيشدوا في شعرهم، ده إذا كان لهم شعر. يقول ده هيعمل مشاكل اجتماعية. علماء مش عارف مين يقول لا هيعمل كذا. الحقونا. إذا كده إيه؟ المسألة إذا ترك لهم إيه؟ بدون ضابط، بدون داعي، بدون يعني وازع، بدون دين، بدون تشريع، بدون تنظيم إلهي، هتبقى المسألة إيه؟ فوضى أو لا؟ مش يا ريت فوضى وبقاء، فوضى وراها دمار، وراها إيه؟ دمار. فهمنا يا شباب؟ فالمسألة لما ربنا أراد بنا في قدره وفي شرعه، في قدره حجب ما حجب، فالخير فيما حجب ومنع، وفي شرعه نظم وأمر ونهى، فالخير فيما أمر والخير فيما نهى، ولكن أكثر الناس لا يشعرون. صحيح ولا إيه؟ ها؟ معايا يا شباب؟ مفهوم هذا الكلام؟ يلا اقرأ، كمل صفة الحياة، والحياة صفة الحياة لا تعلق لها. يعني لما نوصل للتعلقات، أو بمر احنا إيه؟ مرينا بالقدرة وقلنا تتعلق بالممكنات وبجميع الممكنات، و العلم يتعلق بجميع الايه الواجبات والمستحيلات والايه والممكنات. العلم يتعلق بكل معلوم، يتعلق بالواجبات، فالله يعلم ذاته ويعلم صفاته، والذات الإلهية والصفات الإلهية واجبات او مستحيلات او جائزات. اذا تعلق علم الله بايه؟ بالواجبات، بذاته، يعلم ذاته سبحانه ويعلم صفاته. شهد الله، شهد الله، شهد ماذا؟ لا إله إلا هو. وده من خصائص الله ولا من خصائص الخلق؟ خصائص الله. يبقى شهد ذاته، والشهادة نوع من العلم. إذن الله يعلم ذاته ويعلم صفاته. يبقى إيه؟ والملائكة شهدوا، شهادة عقيدة ولا شهادة شهادة؟ لا، شهادة اعتراف. هو الغيبيات، ليست الشهادة فيها شهادة إيه؟ عين. أنت لما تسمع المؤذن وانت معاه قلبا وقالبا ولسان الحال ولسان المقال، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وانت دخلت الإسلام بإيه؟ بأشهد أن لا إله إلا الله. هل أنت رأيت الله حتى تقول أشهد؟ كما تقف أمام القاضي تدلي بشهادتك بما رأت عينك ولا بما رأى قلبك في أمام القاضي؟ بما رأت عينك، لأنه عايز يقول لك شفت الحرامي هو بيسرق في بيت فلان ولا لا؟ يقول لا والله أنا سمعت جاري بيقول لي. يقول له لا، مع السلامة، ما ينفعش شهادتك، ما تمضيش، مش كده؟ لكن هو ده فيها شهادة في أمور حسية، لكن شهد الله أنه لا، أشهد أن لا إله إلا الله. أنت شفت ربنا ولا آمنت به بقلبك؟ إذا أنت بتقول أشهد بلسانك فقط ولا بلسانك الذي يوافق قلبك؟ يبقى دي معنى أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى شهادة الغيبيات شهادة قلب ولا شهادة عين؟ لأنه ليس محسوسا حتى تقول شهدته بعيني، إنما شهدته بإيه؟ بقلبك. فهمت؟ فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يعني شهدوا. الملائكة مضمومة ومعطوفة بحرف العطف وراء معطوفة على لفظ الجلالة، يبقى شهد الله وكمان وشهد مين؟ الملائكة. وشهد من؟ أولو العلم. هؤلاء شهدوا مع الله بماذا؟ أنه لا إله إلا هو. فهل شهدوه بعينهم؟ لا، هو لا تدركه الأبصار، إذن عيونهم لم تره، لكن شهدته قلوبهم، شهدته إيه؟ مع أنه شهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم، الفعل واحد لكن يختلف حقيقة الفعل باختلاف الذات الشاهدة. فهل شهادة الله كشهادة الملائكة كشهادة أولي العلم؟ طبعا لا. أولي العلم بشر وخلق، شهدت قلوبهم مع اعتراف ألسنتهم، لكن هل فيه قلب في داخل جسد الملك؟ الله أعلم. نحن لم نعرف إيه، ما كناش علماء التشريح، ولا فيه فريق من علماء التشريح راح لإيه للملائكة وشرحهم وقال ده فيه قلب عشان يشهد، أو فيه مدارك معينة عشان يشهد، أو علماء النفس الخاصين بالملائكة. فيه علماء نفس الملائكة؟ إنه خاص بقوة الملائكة؟ يبقى شهادة فعل شهد واحد، لكن أسند إلى الله مرة، وأسند إلى الملائكة مرة، وأسند إلى أولي العلم مرة ثالثة، لكن تختلف الشهادة وإن كان الفعل واحدا باختلاف الذات الشاهدة، باختلاف الذات الشاهدة. هذا كلام معقول ولا كلام فوق المعقول؟ كلام معقول، لأنه أنت بتقول في في في تعبيراتنا أكلت الطعام، أنت يا بشر أكلت ولا ما أكلتش؟ أكلت الطعام، بس عارف أدوات الأكل عندك، الأدوات الملعقة الشوكة والسكينة، أنت راجل مدرن وأجدادنا ولا كانوا يعرفوا هذا، يلا يغرف بإيه صوابه ويأكل. طيب أدي أداة وضعها في فمه، والفم فيه أضراس وأسنان، ودخلت المعدة ومش عارف إيه، وقصة قصة الأكل. يبقى تقول أكلته. طيب ولما تقول إيه أكلت النار الحطب، هل الأدوات هي نفسها في أكلك أنت؟ الفعل واحد أكل، لكن أسند إليك فقلت أكلت الطعام، وقلت أكلت النار الحطب، الفعل أكل هنا هو الفعل أكل هنا، لكن ماهية الأكل حقيقة الأكل في عند الحطب الذي أسند إليه الأكل كحقيقة الأكل عند النار التي أسند إليها الأكل، أكلت النار كحقيقة الأكل الذي أسند إليك أنت عندما قلت أكلت الطعام، يبقى الأكل واحد، الفعل واحد هو لفظه أكل، لكن إيه الحقيقة مختلفة حسب الآكل ولا لا؟ الآكل أنت، أنت عارف حقيقة أكلك. طيب والآكل النار، هل حقيقتها في الأكل كحقيقتنا مسكة النار المعلقة والشوكة، ولا وضعت يدها في إيه في الحطب والتقمت الحطب ووضعته في معدتها وهضمت الإيه معدة النار لكذا كما تهضم إيه معدتك الطعام؟ إذن الإيه حقيقة الأكل اختلف حسب الإيه حسب من أسند إليه الأكل. وتقول الحسد أو الحديث الشريف الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار، شوف كما تأكل النار حتى التشبيه، التشبيه هنا إيه للكيفية ولا التشبيه لإيه ل فيه إيه فيه وجه شبه واحد ولا كل وجوه واحد بس في البلاغة وجه واحد كده؟ يعني أكلت النار الحطب، يعني أتت النار على الحطب، أصبح لا حطب، أصبح لا شيء، احترق، أصبح حطبا ينتفع به بعد أن أكلته النار؟ لا. كذلك في مثل هذا الإتلاف، يعني النار أتلفت الحطب وبالتالي أتلفت الفائدة منه والانتفاع به، فإيه الحسد يتلف الحسنات ويمحوها كما محت النار بأكلها الحطب الحطب. يبقى يشوف وجه الشبه، وجه الشبه، يبقى الفعل يختلف حسب في حقيقته حسب الفاعل الذي أسند إليه الفعل. فبرضو شهد الله، طيب شهد الله بما يتناسب مع ذاته الشاهدة، بما يتناسب معه هو، ولا بما يتناسب معك أنت أيها الإنسان عندما تشهد أنه لا إله إلا هو؟ بما يتناسب مع ذاته. وشهدت الملائكة أيضا بما يتناسب مع ملائكيتها، زي ما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. الله يصلي وأنت تصلي على النبي، لكن الصلاة في صورتها واحدة ولكن في حقيقتها تختلف حسب إيه؟ حسب الفاعل، حسب الفاعل الذي أسندت إليه الصلاة. فهمنا؟ وهكذا الأمور كما نقول في الحياة، أسندت الحياة إلى الله وأسندت الحياة إليك، فهل هذا الإسناد المشترك الفعل الشيء واحد أسند إليك وأسند إلى الله، فهل هذا يعني أنك مثل الله في صفة الحياة أو الله مثلك في صفة الحياة؟ يبقى حياته حياة المخلوقين والبشر، أو حياتك حياة الخالق الإله الحق؟ لا حياتك حياة الله ولا حياة الله حياتك، فحياته تتناسب مع ألوهيته وحياتك تتناسب مع بشريتك. فهمنا؟ هذه هي ده الفوارق، وده في كل شيء، في كل الصفات ولا لا؟ وفيما بيننا نحن الكائنات الحية أو لا؟ وبل فيما بيننا نحن بأبناء النوع الواحد، أبناء النوع الإيه؟ الواحد. تقول أمر الإيه؟ الحاكم أمر بكذا، ورب الأسرة يقول أمر بكذا، بس إيه؟ أوامر رب الأسرة في حدود إيه؟ أسرته، وحدود صلاحياته. أيب الوزير ورئيس الوزراء برضو حياة إيه؟ الوزير في حدود صلاحيته، ورئيس الوزراء صلاحيته أكبر، وهكذا. إذا كان في عالم النوع الواحد، النوع الواحد مختلف حسب الآمر، فما بالك بالأنواع، فما بالك بالخالق والمخلوق؟ يبقى العقل بقى إيه؟ يشغل مخه شوية، هيقترب من إيه؟ من إيه؟ من الحقائق الإلهية، أو يقترب من الحقائق الإيمانية. العقل عندما يتسع يقترب من فهم الحقائق الإيمانية، ولا ينغلق أمام الحقائق الإيمانية ويزداد لها إنكارا وجحودا وإلحادا؟ لا، ده العقل المأفول، لو أخذ المأفول هو اللي لا يلجأ إلى الإلحاد، لأن الحال أمر من الريح. لا أدري، لا أمكن، لا أعترف، لا أقر. السلب ده أسهل حاجة تقول أنا ما فيش، يرفض خلاص. أسهل حاجة ولا لا؟ أسهل شيء إنه هو إيه؟ يفهم وخلاص، أو يشك، لا أدري. لكن الإيمان يكلف العقلاء، إذا يسير مع العقل الإيمان والعقل يسيران جنبا إلى جنب. فالحياة حياة ذاته سبحانه لا تتعلق بشيء، إن حياة ذات، فهل تعلقت بإيه؟ بمخلوقين؟ كتعلق القدرة تأثيرا، القدرة تعلقت بالخلق تأثيرا، العلم يتعلق بالخلق انكشافا، انكشفت له المعلومات كلها، الواجب منها والمستحيل والجائز، انكشف بعلم الله كل شيء انكشف وتجلى، يعني ظهر. طيب، والقدرة بها يوجد المعدوم ويعدم الايه؟ الموجود، تأثير ايجادا او ايه؟ او اعداما. طيب والحياة؟ الحياة ذاته حياة، ذاته الحياة، يبقى لا كذا ولا كذا. طيب ما اللي بتقول محي اهو، ما هو بيوجد الحياة؟ لا، ده احياء، ده مش صفة الحياة، ده صفة الايه؟ الاحياء. الاحياء صفة والحياة ايه؟ صفة. الحياة صفة ذاته لا تعلق لها، لكن لولا أنه حي لما كان عالما قادرا مريدا ببقية الصفات. فالصفة لا تكون إلا في إيه؟ إلا في حي. ولذلك كان الدليل العقلي على ثبوت صفة الحياة لله تعالى ثبوت العلم والقدرة له سبحانه، فالذي ثبت علمه فكان بعلمه عالما، وثبتت قدرته وكان بقدرته قادرا على كل شيء، لا يكون غير حي، وإنما يجب أن يكون إيه؟ فلولا حياته لما كان إيه؟ لما كان عالما، لما كان قادرا. وقس على ذلك بقية الإيه؟ الصفات. فهمنا؟ لكن هل حياته تتعلق بخلق من خلقه؟ لا، إنما الإحياء أمر آخر، وصف آخر، يعني تعدت الحياة، يعني الله تعالى هو الذي بقدرته وبإرادته أحيا من يقبل الحياة، أحيا بعد موات، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وهو الذي أحياكم، ربي الذي يحيي ويميت، والذي هو يحييني يميتني ثم يحيين ثم يحيين، يبقى هو أحياني، يبقى خلق في الحياة. تختلف عن الحياة، حياة حياته هو، لكن الإحياء إحياؤه لإيه؟ لغيره. إذن خلق الحياة في غيره. فإذن الحياة يعني معنى هذا أن الحياة صفة إيه؟ ذاتية لله سبحانه وتعالى، ثابتة له، ملازمة له، لا تفارقه، لا تماثل حياة المخلوقين، لا يعكرها شيء، حي لا يموت، حي لا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا نوم، ولا أي شيء يعكر صفو الحياة أو يضعف الحياة أو يقلل الحياة أو ينهي الحياة، كل ذلك بعيد كل البعد عن الحياة التي ثبتت لله سبحانه وتعالى ووجبت لله سبحانه وتعالى. هذه هي الحياة لله. لكن حياة تتعلق بشيء؟ لا، هي حياة صفة لله، صفة للموصوف بها وهو الله سبحانه وتعالى، فإذن لا تعلق لها. من هنا قالوا الحياة صفة لله، صفة الحياة لله، صفة لا تعلق إيه؟ لا تعلق لها. القدرة تتعلق بجميع الممكنات، العلم يتعلق بجميع المعلومات من ممكنات ومستحيلات وواجبات. واحد سنعرف الإرادة تتعلق بالممكنات كالقدرة، وهكذا بقية الصفات، إلا صفة الحياة فإنها لا تتعلق بإيه؟ بمتعلق في الموجودات. لكن الإنسان والكون والوجود لا تقوم له قائمة إلا بإله حي، إلا بإله إيه؟ حي. والإنسان خاصة لا تقوم له قائمة من إنسانيته المميزة التي تميز بها عن بقية الخلق وبها ساد المخلوقات بتمكين من الله سبحانه وتعالى وبتكريم، لا تقوم له قائمة إلا إذا آمن بإله حي، لأن الله قال له الإله الحي هو اللي بتعبده، والإله الحي هو اللي بتتوكل عليه، والإله الحي هو اللي بترتبط به عشان ينصلح حالك وتستقيم أحوالك وتستقيم علاقاتكم، يبقى تراقبون الله الحي وتتجهون إلى الله الحي وتقصدون في حوائجكم الله الحي وتفتقرون إليه في أول وجودكم وفي استمرار وجودكم وفي لقائكم به يوم تحاسبون وتجزون، إلى إله حي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن حياتكم واستقامتكم أيها وجودكم أيها الكون كله لا يكون إلا بإله بإيجاد إله حي. واستقامتكم أيها الناس يا خليفة الله في أرضه، استقامتك وقيادتك للكون وتسخيرك للكون وتكريمك الذي أراده الله لك لا يتم ولا يستقيم إلا بإيمانك بإلهك الإيه؟ الحي، الحي الذي إيه؟ الذي لا يموت. فهمنا؟ هذه إيه؟ هذه تمام الكلام في الإيه؟ في الحياة. اقرأها كده يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبعلمه وبعلم مشايخنا في الدارين آمين. والعالم بجميع المعلومات والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حيا؟ وهذا واضح. هذا يعني الدليل العقلي على إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. العالم بجميع المعلومات والقادر على جميع المقدورات هل تصدقون أن لا يكون حيا أيها العقلاء؟ كيف لا يكون حيا؟ إذن لا يكون عالما بجميع المعلومات وقادرا على جميع المقدرات إلا إذا كان حيا. فثبوت علمه وقدرته دليل عقلي على حياته، لأن ما لا حياة له لا يتصور أن يكون إيه؟ قادرا أو عالما أو بأي صفة من هذه الصفة. نعم. والنظر في صفة الحياة مما لا يطول. نعم، والنظر في صفة الحياة مما لا يطول، هو يعني بدأ الشيخ محمد من حيث انتهى إيه؟ في الدرس الماضي، إن هو قرأ الحياة وهي سطور، يعني أمامكم في النص يعني بضعة سطور، يعني لا تتجاوز 3 سطور أو 4 أو 5، وهو ما أكمله الشيخ محمد. بعد صفة الحياة تأتي الصفة الرابعة من الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى من صفات المعاني، وهي صفة الإرادة. صفة الإيه؟ الإرادة. والإرادة يعرفونها في التعريف التقليدي الذي عند متأخر المتكلمين، وهو بعد أن نضج علم الكلام وتبلور والصفات الإلهية ومنها الإرادة. ما تعرفها؟ تعرف صفة الإرادة؟ صفة الإرادة صفة وجودية، يعني صفة لها ثبوت ووجود. إرادة لإله يريد، يفعل ما يريد، فالذي يفعل ما يريد إذن يتصف بإيه؟ بالإرادة. يريد، أهو أسند له الفعل إيه؟ يريد، فعال لما يريد، فهو له إرادة، لأنه أسند الفعل إيه؟ إليه، وقال أنا أريد. إذا أردت يريد، من يريد الله، وما أكثر الآيات القرآنية التي فيها إيه؟ فعل إيه؟ يريد أو لا، فيها يريد وأسند إلى الله، وأسند إلى إيه؟ إلى الله. قال تعالى وإن يمسسك الله بخير بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يردك طيب، وبعدين قال وإذا أردنا أن نهلك قرية، أردنا، إذن أراد، أهو أراد. طيب، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ أمرنا مترفيها إلى آخر الآية، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها إيه؟ فالشاهد إذا أردنا، إذن له إرادة أو لا؟ له إيه؟ له إرادة. طيب، وكمان إيه؟ قال قل أرأيتم، قل أفرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذن الإله الذي يعجز عن إيه؟ عن أن يدفع عني ضرًا أرادني، مسني الله به وأراده الله به. إذن من الذي يريد الضر ويريد النفع؟ إن أرادني الله بضر هل آلهتكم التي تأمرونني أن أعبدها تكشف عني عن ضرًا أراده الله به؟ وإذا أراد الله بي نفعا هل تمنعه مني هذه الآلهة التي تطلبونني أن أعبدها؟ فإذا هو يقول لهم الذي أعبده هو الذي في يده إيه؟ إذا أرادني بضر هو في يده أن يكشفه عني، لأنه أراده أن يمس، أن أراد أن يمسني، فهو يريد أي إذا أراد أن إيه؟ أن يكشفه، فله ذلك، فعال لما يريد، فبيده ضري ونفعي، وأن يمسني بضر وأن يكشف عني الضر، وأن يريدني بخير ويديمه لي، وفي يده كل شيء. هو أحق بالعبادة أو لا؟ هو أحق بالإيه؟ فالعاجز عن كل ذلك هل يستحق العبادة؟ لا يستحق الإيه؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله، إن أرادني إيه؟ الله، ربنا بلق حجة لأنبياء ولأولي العلم، وهم يكافحون الشرك ويكملون الشرك، يقول لهم قل لهم إن أرادني الله بضر هل هن المعبودات من دون الله كاشفات ضره الذي أراده به أو أرادني بنفع برحمة، هل هن ممسكات رحمته يعني يحجبن الرحمة التي أرادني الله بها التي أراد أن تمسني، هل يحجبونها عني يعني هل يحولون بيني وبين الرحمة إذا أراد الله أن تمسني الرحمة؟ فإذا ليس في يدهم شيء، إذا لا يستحقون العبادة. فإذا من الذي يريد كل شيء؟ في يده أن يمسك بضر، وفي يده أن يدفع الضر عنك، وفي يده أن يمسك برحمة وبمنفعة ويضع بحكمته. إذا هذا هو الله، فالله تعالى مريد لكل شيء ويريد كل إيه؟ ولا يخرج شيء عن مراده عن إرادته، ما دام شيء وقع إذن أراده إيه؟ أراده الله. ما دام شيء وقع في الكون فاعلم أنه بإرادة إيه؟ لا يقع شيء في الكون إلا ما إيه؟ إلا ما أراده. لا يقع شيء والله لا يريده، لو كان لا يريده لما إيه؟ لما وقع ولما حدث. ما من شيء حدث في الكون حتى من أفعال الإنسان الاختيارية لولا أن الله أراده ما حدث. فلا شيء يقع في ملك الله إلا ما إيه؟ إلا ما أراده الله. هذه معنى الإيه؟ الإرادة. لذلك يقولون صفة وجودية ثبوتية وأزلية قائمة بذاته تعالى كبقية الصفات السابقة. صفة وجودية يعني لها تحقق، لها ثبوت، وأزلية لأنها ملازمة لله سبحانه وتعالى، ليست طارئة، فليست من صفة من صفات الله تأتي متأخرة كما هو الشأن في المخلوقات. نحن خرجنا إلى الوجود لا قدرة لنا، لا نملك شيء، لا نستطيع أن نحرك أصابعنا ولا أن نحرك أطراف عيوننا. فبمرور الوقت بعد الغذاء والنماء بدأت إيه؟ قوانا وقدراتنا تنمو تدريجيا، هذا شأن المخلوق. لكن الله تعالى موجود بكل صفات الكمال بدون نقصان ولا تفاوت. وجد الله تعالى، الله موجود مريدا قادرا عليما، وهكذا بقية الصفات. الله أكبر، كبيرا، الله أكبر، كبير عظيم، مش كبر حجم يعني، أكبر يعني مش أكبر حجم، أكبر حجم حس، أكبر الله أكبر يعني أكبر حجما، لا طبعا، كبر يليق به، كبرياء، الله أكبر، الله أكبر، كبر إيه؟ بما يليق بذاته، الله أكبر. فالإرادة صفة لله تعالى لا ينازعه فيها أحد من خلقه. لذلك ربنا خاطب الشرك وأهله بأنهم فاقدون هذه الإرادة، المعبودات التي يعبدونها أو يروجون عبادتها أو يدعون الناس إلى عبادتها. قل لهم هذا إله يريد كل شيء، فهل معبوداتكم تقف دون إرادته؟ إذا أراد خيرا يحجبه عني معبودكم، ينازع الله فيما يريد؟ لا، فما دام لا يستطيع ولا يملك ذلك فهو ليس أهلا للعبادة، وليس أهلا أن يشارك الله في أن يعبد ما دام لا يشاركه في إرادته، لا يحول بينه وبين ما يريد. ما دام لا ينازع الله في مراده لا ينازعه في العبادة، فلا يعبد معه فضلا عن أن يعبد من غيره من دونه. فإذا إيه؟ الذي يستحق العبادة وحده هو الذي يريد كل شيء وحده، لا ينازعه في إرادته أحد. إن أرادني، دائما تجد الآيات بهذا الشكل. وكمان تأتي يعني في مقام الحجاج وإثبات الوحدانية وإبطال الشرك تظهر هنا إيه؟ صفة الإرادة، وتفرد الله بصفة الإيه؟ بصفة الإرادة. عشان تعرف برضو أيضا يعني ما الذي يعنيك ويهمك ويفيدك من اعتقادك بأن الله يريد إيه؟ كل شيء. أول شيء العبادة لله وحده، الناتج عن الاعتقاد بالله إيه؟ المريد وحده الذي لا ينازعه في إرادته إيه؟ أحد، فهو أحق بالعبادة وحده دون غيره، لأنه هو وحده الذي يفعل ما يريد ولا ينازعه في إرادته إيه؟ أحد. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، إذن هو حتى يقرر في قلبك وفي يقينك عقيدة التوحيد وإبطال ما دونها من الشرك، يقول وهو يحاجج من يعبدون مع الله غيره أو من دونه غيره وأن هذا على باطل، هنا يستحضر صفة الإرادة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من المعبودات إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أتنازع هذه المعبودات الله في إرادته فتكشف ضرا أراده الله بي؟ إذن معناها هي ند لله، لا تستطيع ذلك. أو أرادني برحمة، جاءتني الرحمة، هل الرحمة في طريقي؟ هذه المعبودات التي تعبدونها وتدعونني إلى عبادتها هل تقف لتحول بيني وبين الرحمة التي تأتيني من الله أرادها الله لي؟ تمسك الرحمة؟ والله تعالى في مفتتح سورة فاطر يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما أحد يمسكها ليحجبها عن من تصل إليه ومن تنفتح عليه الرحمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها حتى لا تصل إلى إيه؟ إلى من تناله. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. طيب ده على مستوى الحديث مع الأفراد، ومع الأمم قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد إيه؟ إذن الإرادة تتسع لكل إيه؟ لكل شيء ولكل حال ولكل فرد ولكل الكون ولكل الخلق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.